أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فقد انتهينا من شرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، واليوم نفتتح شرحا جديدا من كتب الفقه المالكي، وهو المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وهي من تأليف الإمام أبي الحسن علي المالكي الشاذلي، شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صاحب كتاب كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو من علماء القرن التاسع الهجري، ولد في منتصفه وتوفي في العام العاشر سنة 939. وشارحه الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، وتوفي منذ 100 عام سنة 1335 هجرية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الموجودات على مقتضى الحكمة، والصلاة والسلام على نقطة دائرة كل نعمة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفيس أنفسهم في مرضاة الله تبارك وتعالى. أما بعد، فيقول الآب المطيع صالح عبد السميع، انظر إلى آداب العلماء، لما كان لقبه الآبي قال الآبي المطيع، لأن الآبي هو الممتنع، فأراد أن يصف نفسه بأنه مطيع لله تبارك وتعالى، وليس من الذين يأبون طاعة الله. الآب المطيع صالح عبد السميع. هذا شرح للمتن المسمى بالعزية، المقدمة العزية، يعرب عن معانيها ويحاكي جمان مبانيها. نسأل الله حسن الأوبة إليه والصفح عنا يوم الوفود عليه، إذ لا شك أنه جدير بالمسألة وحقيق بالإجابة، لكونه ذا فضل وكرم وإحسان وعفو وصفح وغفران. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ابتدأ بالبسملة وأردفها بالتحميد، اقتداء بأسلوب الكتاب المجيد، لأن الله ابتدأ كتابه في الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم أول آية، ثم الحمد لله رب العالمين. فاقتدى الشيخ بكتاب الله، ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة. وجمعا بين أحاديث الابتداء حيث كان ظاهر التعارض، إذ قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وهذا الحديث رواه الخطيب في جامعه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني مقطوع البركة. يقضي بأن البداءة التي يحصل بها كمال الأمر ذي البال لا تكون ولا تتحقق إلا إذا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والأمر ذي البال هو الأمر المهم الذي يهم الإنسان، يبدأ فيه دائما بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتحقق إلا إذا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية بحمد الله فهو أجزم، وفي رواية أقطع، وفي رواية الإمام أحمد، هذا في رواية ابن حبان وأبي داود، وعند أبي داود: لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. ورواية الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله، وهذا أعم، فهو أبتر، أو قال أقطع. هكذا هو في المسند على التردد، الشك من الراوي، فهو أجزم أو أقطع أو أبتر، وهما بمعنى أبتر وأقطع بمعنى واحد، يعني مقطوع البركة. فأراد الشيخ أن يجمع بين الحديثين: البدء بالبسملة ثم بالحمدلة. يعني أن الكمال لا يحصل إلا إذا ابتدأ بحمد الله، ولا جهة تقتضي بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى. يعني هل يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين، إذ كل منهما مشهور، كل من الحديثين مشهور وصحيح. حديث بسم الله الرحمن، البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، أو البدء بالحمد لله رب العالمين، كلاهما مشهور. ورواية الإمام أحمد بذكر الله، والذكر يشمل البسملة ويشمل الحمدلة، فكل ذكر الله. فتعارض الحديثان، فالجهة الدافعة للتعارض، يعني كيف نوفق بين هذا التعارض، هي الجمع بين الروايتين، ولا يقتصر على رواية واحدة، لأن هناك قاعدة عند العلماء تقول: إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهما، أي إذا أمكن العمل بهما جمع بينهما. وهناك طريقة الترجيح، إن لم يمكن التعارض كان الترجيح، فيرجح مثلا الصحيح على الضعيف، ويصحح ويرجح الأصح على الصحيح، ويرجح الصحيح على الحسن، وهكذا. لكن هنا يمكن الجمع بين الحديثين، وذلك بحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، يعني يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء، هذا ابتداء حقيقي، بمعنى أنه لم يقل شيئا قبلها، قبل البسملة. وهو أن يتقدم ما ابتدأ به أمام المقصود ولم يسبقه شيء، يعني لم يقل شيئا قبل بسم الله الرحمن الرحيم. وحمل حديث التحميد على الابتداء الإضافي، أي بالإضافة لما بعده وإن سبقه شيء، يقال له ابتداء إضافي، أي بالنسبة لما بعده، وهو أن يتقدم ما ابتدأ به أمام المقصود وإن سبقه شيء، يعني سبقته البسملة ثم قدم الحمدلة على ما بعدها. هذا معنى التقديم الحقيقي والتقديم الإضافي. ثم إن الغرض في حديث الحمد ليس خصوص الحمد لله، ليس خصوص كلمة الحمد لله، بل هو المفهوم الكلي، أي الوصف الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، يعني الثناء على الله تبارك وتعالى. فالثناء على الله حمد في الجملة، حمد في الجملة، لأنه وصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل للمولى تبارك وتعالى. ولذلك عدت من الدعاء، الحمد لله عدت من الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. لأن الإنسان حينما يثني على الله عز وجل بالوصف الجميل والثناء الحسن، فإن الله تعالى لا أحد أحب إليه من الثناء، يعني الله تعالى يحب من عبيده أن يثنوا عليه. ولما علم من عباده أنهم لن يستطيعوا الثناء عليه بما هو أهله، علمهم كيفية الثناء عليه في الفاتحة، علمهم كيف يثنون عليه، فعلمهم سورة سورة الفاتحة. ولذلك نصفها ثناء ونصفها دعاء وسؤال، فأنت تقدم الثناء أولا ثم تدعو. بل ورد في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والذكر يشمل الحمد والثناء الحسن على الله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، أي أعترف بأن الله عز وجل منفرد بالألوهية واستحقاق المعبودية، واستحقاق المعبودية بحق، ويلزم ذلك توحد الذات الأقدس واختصاصها بالوجود الذاتي الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، يعني أن الشهادة تقتضي أن الله عز وجل هو المعبود بحق وهو الإله الحق، وما سواه مما يدعيه أهل الشرك والوثنية فباطل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيلزم ذلك توحيد وتوحد الذات الأقدس، يعني أن الله تعالى هو المنفرد بالألوهية لا شريك له فيها، الألوهية الحقة، واختصاصها بالوجود الذاتي، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما وجود المخلوقات فالوجود الحقيقي هو وجود الله تعالى، أما وجود المخلوقات فهو نور وجوده سبحانه، يعني من أثر وجوده سبحانه وتعالى، فلولاه ما خلقت هذه المخلوقات. وإلى هذا يشير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما. وإياك أن يخطر ببالك أن هذه الأنوار الحسية هي أنوار الله، لا، هذه آثار وجود الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه خالق النور، لأن الله عز وجل واحد في ذاته لا يشبهه أحد، وواحد في أفعاله، فليس أحد من خلقه يستطيع أن يفعل فعلا مثل فعله، وواحد في صفاته سبحانه وتعالى، فليس هناك أحد من المخلوقات يوصف بما يوصف به الحق سبحانه وتعالى. فمعنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بوجود هذه الأنوار المخلوقة من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من سائر الأنوار الحسية. وحده لا شريك له. قال: هذا تأسيس بالنظر إلى نفي الشريك في الملك، وتأكيد بالنظر إلى ما يفيده قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، فإنه يفيد نفي الشريك في الألوهية وفي العبادة بحق وفي الذات وفي الوجود الذاتي. فجملة لا شريك له تأسيس، يعني أنها جملة، جملة وليست توكيدا لما قبلها، تأسيس بالنظر إلى نفي الشريك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن المشركين كانوا يعتقدون أنه إله واحد، ولكن كانوا يشركون معه، وكانوا إيه؟ قالوا الملائكة بنات الله، هذا شرك، والأصنام قالوا عنها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، فيعتقدون أن له إيه؟ أن له شريكا معه. يبقى إذن يبقى جملة مهمة هذه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكأنها إيه؟ أساس في الجملة وأساس في الكلام، تأسيس بالنظر إلى نفي الشريك في الملك، وتأكيد بالنظر إلى ما يفيده قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. ما معنى وحده؟ أي لا شريك له. يبقى إذن هذه توكيد لكلمة وحده، فإنه يفيد نفي الشريك في الألوهية وفي العبادة بحق، يعني أنه الإله الحق وأنه المعبود بحق، لأنه الذي يتقرب إليه بالطاعات ويثيب عليها. أما غيره من الأصنام ومن الشركاء فلو تقرب إليه أحد فتقربه إليه هدر ولا ثواب له، لأن المتقرب إليه لا يملك شيئا. والقرآن قال لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أنتم لها واردون، يعني أنتم وآلهتكم كمان. ولذلك إيه ورد في الحديث كل معبود في النار، كل معبود يعني سوى الله، كل معبود في النار إلا مريم وابنها والشمس والقمر، كل معبود في النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سيدنا عيسى طبعا والسيدة مريم سبقت إيه لهم من الله الحسنى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالله تعالى هو المعبود بحق وليس شيء سواه. فإن قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يفيد نفي الشريك في الألوهية وفي العبادة بحق وفي الذات، لأن الله واحد في ذاته لا تشبه ذات ذاته، وفي الوجود الذاتي لأنه سبحانه وتعالى القديم الباقي، القديم الذي لا أول له والباقي لا آخر له. فهذا الوجود متوحد فيه المولى تبارك وتعالى. فالإذعان والتصديق بمضمون قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يستلزم كمال الإيمان الذي تدور عليه صحة الأعمال. فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وحده فلن ينفعه شيء من عمله، لأن هذا هو كمال، هذا هو كمال الإيمان، وهذا هو الذي تدور عليه صحة الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك. وفي البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما مات عبد الله بن جدعان قالت يا رسول الله، وكان قريبا لها، إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الجائع ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فهل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل ذلك، يعني لم يؤمن بالله حتى وإن آمن، لكنه يعتقد أن له شريكا، فهذا لا ينفعه إيه؟ لا ينفعه عمله. عشان نرد على الملاحدة في هذا العصر الذين يعملون الروابط، رابطة الملحدين الذين ينكرون وجود الله ووجود الدين ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إن هذا لشيء عجاب. وكما قال أبو العتاهية فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. يتعجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، هذا الملحد يجحد وجود الله تعالى. سبحان الله، هذا أجهل من أبي جهل، وأجهل من حمار أم عمرو، فلا رجعت ولا رجع الحمار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه وأرسله إلى الثقلين أي الإنس والجن، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. أرسله إلى الثقلين أي إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أي يوم الجزاء. وإنما سمي بيوم الجزاء لأن الجزاء يقع فيه. مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، أي اليوم الذي يجازي فيه العباد. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن علي المالكي الشاذلي، وهو من أهل مصر، مصري، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية أي المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، المشار إليها في عموم قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فجعل للأمة المحمدية شرعة ومنهاجا هو القرآن والحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالأمر من الله تبارك وتعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الوحي الثاني، وهي البيان للقرآن العظيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحاء، بعثت بالحنيفية السمحاء. فأل في السنة للعهد وسائر أهل السنة المحمدية، أي المعهود هو سنة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقول قوله فيقول العبد الفقير هذه مقدمة في مسائل من العبادات، هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. هذه مقدمة في مسائل جمع مسألة، وهي مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم، أي يقام عليه البرهان، يعني أن المسألة يقام عليها البرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب.